السنن الراتبة التي تتعلق بالفريضة إما قبلها أو بعدها. والنوع الخامس والأخير النفل المطلق. النفل المطلق، فلما كانت الجنازة لا يحل لنا دفنها إلا بعد الصلاة عليها. لذلك دائما العلماء رحمهم الله يذكرون كتاب الجنائز عقيب كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر، يقال جنازة وجنازة. وقيل الجنازة اسم للميت والجنازة اسم للسرير الذي يحمل عليه أو ما يسمى بالنعش. الجنازة بالفتح اسم للميت والجنازة اسم للسرير الذي يحمل عليه، وهي مشتقة من جنازة إذا ستر، جنازة إذا ستر. وهذه الجنائز أيها الإخوان الكلام عنها يتناول ما يكون قبيل الموت وما يكون بعيد الموت، وكذلك اللي يتناول التغسيل والتكفين والتشييع والصلاة والدفن ثم ما يكون بعد الدفن. هذا كله له تعلق بهذا الباب. وتعلمون بأن الموت في الغالب يسبقه مرض في الغالب، وبعض الناس قد يموت فجأة. فالمسلم إذا مرض فإنه تسن عيادته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغبنا في ذلك حين قال من عاد مريضا سار في خرفة الجنة حتى يرجع، أي في جناها في جنى الجنة في ثمرها حتى يرجع. وقال من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك إن كان مصبحا حتى يمسي أو كان ممسيا حتى يصبح. وجعل حقوق المسلم على المسلم 6، ومن بينها إذا مرض فعده. ولذلك ذكر العلماء في عيادة المريض آدابا. أول هذه الآداب أن تبتغي بها وجه الله، يعني ما تعود المريض لأنه ذو منصب أو جاه أو مال، ما تعود المريض لأنه عادك لما مرضت أو عاد أباك، وإنما تبتغي وجه الله تريد بذلك الأجر والثواب. ثم من آداب العيادة أيضا أن يتخير الإنسان الوقت المناسب، يعني ما تأتي تعود مريض ساعة 11 في الليل أو تعود مريضا قبيل الفجر، فإن هذه أوقات راحة، أوقات راحة حتى بالنسبة للإنسان الصحيح. ما ينبغي أن تأتيه زائرا بعدما مضى من الليل هزيع، ولا أن تأتيه في النهار زائرا والوقت وقت راحة والإنسان قد أغلق عليه بابه. فلا بد أن يتخير الإنسان الوقت المناسب لعيادة هذا المريض. ثم ثالث هذه الآداب أن الإنسان إذا دخل على المريض فإنه لا يدقق في السؤال، ما يدقق في السؤال، يعني لو قيل بأن هناك عملية جراحية فليس بالضرورة أن أعرف يعني هذه العملية كانت عن أي شيء، لأنه ربما تكون أحيانا من شيء يستحى من ذكره. فالإنسان ما يدقق في السؤال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم رابعا من الآداب أن تدعو للمريض، تدعو للمريض. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا عاد مريضا فإنه يقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فمن عاد مريضا لم يحضر أجله فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا باس طهور إن شاء الله، أو يقول كفارة وطهور، أو يقول للمريض جمع الله لك بين الأجر والعافية. فالإنسان يدعو للمريض بدعوات طيبات، اللهم اشف فلانا 3 مرات. رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. ويمكن أيضا أن تقول اللهم اشفه بشفائك وداويه بدوائك وعافيه من بلائك، اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة، ونحو ذلك من الدعوات الطيبات. ثم الأدب الذي بعد هذا أن تنفس له في الأجل، أن تنفس له في الأجل، بمعنى أن تزرع في نفسه الأمل، تقول له إن شاء الله تعيش طويلا وتعود إليك عافيتك وترجع إليك صحتك وتشاركنا فيما كنت تشاركنا فيه، ونحو ذلك من الكلام يعني الطيب، ولو بدا لك بأن حالته ميؤوس منها، لكن تقول له هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقد مرض مرضا شديدا، فقال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، ده مرض شديد ما في بعده إلا الموت. قال له عليه الصلاة والسلام بل لعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا عاش سعد بعدها حتى كان هو الذي فتح بلاد فارس، بلاد إيران، في معركة القادسية المعروفة. فتنفس له في الأجل. ثم الأدب الذي بعد هذا ألا تطيل عنده المقام، يعني ما تطيل عند المريض الجلوس، وإنما تدعو له وتؤنسه قليلا ثم تنصرف، لأن المريض طعامه غير الطعام وشرابه غير الشراب وقضاؤه للحاجة غير ما يقضي الناس حاجتهم، وهو بحاجة إلى أن يكون وحده، فينبغي الإنسان ألا يطيل عنده المقام. ثم من الآداب أيضا رقية المريض، رقية المريض، تقرأ له شيئا من القرآن وتنفث عليه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليه بفاتحة الكتاب 7 مرات، أو تقرأ عليه بالمعوذات، أو تقرأ عليه آيات الشفاء 6، قول الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين، قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قوله جل جلاله وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله جل جلاله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه مواضع 6 يسميها علماؤنا آيات الشفاء، لأن كلمة الشفاء قد تكررت فيها. وأيضا من آداب عيادة المريض أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ومن المعروف الذي يؤمر به الصبر، لأنك تأمره بأن يصبر على ما أصابه وتبشره بما أعد الله له من الأجر والثواب، وتأمره كذلك بأن يكثر من ذكر الله وشكره، وتذكر له الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تعالى إذا ابتلى عبدا فإنه يرسل ملائكة يقول لهم انظروا ما يقول عبدي لعواده، فإذا قالت الملائكة يا ربنا إن عبدك قد حمدك وأثنى عليك، يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فتأمره بأن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن يكثر من ذكره وشكره وحمده سبحانه وتعالى. قال أهل العلم ولا بأس بالشكوى، ما في مانع أن الإنسان يشكو ولو لغير الطبيب، يعني لو جاءك إنسان زائر كيف أن تقول الحمد لله لكنني أعاني من صداع مستمر، ما في مانع، لأن هذا ليس على سبيل التسخط. النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأسه، وقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، وقال أجدني مغموما عليه الصلاة والسلام. فما في مانع أن الإنسان يشكو من الضر الذي نزل به إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط. هذه أيها الإخوان بعض الآداب التي تتعلق بزيارة المريض، ونسأل الله أن يعافينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، رواه الترمذي والنسائي وصححه الكفاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. هاذم بالذال أي قاطع، هاذم بالذال قاطع، أو بالدال. أكثروا ذكر هادم اللذات الذي يهدمها كما يهدم البنيان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال السهيلي رحمه الله: وهذا الثاني فيه بعد. قال الحافظ: وفي هذا النفي نظر، وفي هذا النفي نظر. فهذا الحديث يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر الموت. نكثر من ذكر الموت بلسان المقال وبلسان الحال. أما بلسان المقال فلا بد أن يذكر بعضنا بعضا بأن هذه الدنيا ليس لها دوام ولا استقرار، وإنما هي دار انتقال وارتحال، وأن عما قريب لها تاركون، وهذا الأجل قد ستره الله عز وجل عنا، ربما يكون بعد سنوات أو بعد شهور أو بعد أيام أو بعد ساعات أو دقائق أو ثواني، الله أعلم. فالإنسان الموفق هو الذي يكثر ذكر الموت من أجل أن يستعد له. ولذلك جاء في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. وكذلك بلسان الحال، بأن الإنسان دائما يستحضر يعني قصر هذه الدنيا وسرعة الانتقال منها إلى دار القرار، ولذلك يستعد للموت بمواظبته على الصلوات المفروضات، بإكثاره من ذكر الله وتلاوة القرآن، بكذلك ألا يعظم تعلقه بالدنيا وإنما يأخذ منها بقدر بلغته ونحو ذلك من الأمور. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الحديث الآخر بقوله: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. بمعنى أن الإنسان في الدنيا إذا كان الشيء الذي عنده قليل فيتذكر الموت، هذا القليل يبدو له كثيرا، وإذا كان عنده شيء كثير فإن ذكره للموت ما يجعله يغتر بهذا الكثير، بل يوقن أنه عما قليل ذاهب وتاركه. ولذلك انظروا إلى من ملكوا القصور وشغلوا الدور وتكثروا من الأموال، بعد ذلك الواحد منهم يعني ينتقل من سعة قصره إلى ضيق قبره. يعني ربما بعض الناس كان يملك من القصور العشرات في المشارق والمغارب، ثم بعد ذلك وضع في قبر هو وأفقر الناس فيه سواء. ولذلك أيضا في الرواية الأخرى فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا والسعة، ولا في سعة من العيش إلا ضيقها. فلو أنك نظرت إلى بيتك فضاق صدرك بأنه بيت صغير بيت ضيق، تتذكر القبر تقول سبحان الله القبر أضيق. وكذلك إذا نظرت إلى سعة بيتك وما فيه من الرياش والنعيم تتذكر القبر تقول سبحان الله لكن القبر ضيق. فعلى كل هذه الأحوال تحسن الاستعداد. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه استحباب الإكثار من ذكر الموت، ويستفاد منه أن الموت قاطع للذات الإنسان، الموت قاطع للذات الإنسان، إما أنه والعياذ بالله ينتقل إلى جحيم إلى نار، أو أنه ينتقل من هذه اللذات المحدودة إلى لذة أعظم وأكبر. ذكروا أن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث والعالم الكبير كان قاضي القضاة في مصر، يعني كان رئيس القضاء، وكان يأتي إلى عمله على عربة تجرها الخيول في موكب، فتعرض له في يوم من الأيام رجل يهودي دهان يعني بيبيع زيت، وثيابه متسخة وحاله هرئة، فقال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإني أراك في نعيم، وها أنا كما ترى حالي. يعني كأنه يقول له نبيكم صلى الله عليه وسلم ما صدق، ما أصاب فيما قال، فأنت الذي في النعيم والجنة وأنا الذي في الشقاء والسجن. فالحافظ رحمه الله بما آتاه الله من علم قال له أنا في سجن الدنيا باعتبار ما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة، وأنت في جنة الدنيا باعتبار ما أعد الله لك من العذاب في الآخرة. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني الآن اليهودي فهم بأن هذا الذي هو فيه من التعب والضيق باعتبار ما أعد الله للكفار من العذاب ويعتبر في نعمة، وهذا المؤمن مهما كان منعما في الدنيا فهو في سجن باعتبار ما أعد الله له من النعيم في الآخرة. هذا هو الفقه الذي نحتاج إليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنين أصلها لا يتمنى، لا يتمنى لا ناهية، والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها لا يتمنى لكن لما كانت لا ناهية جازمة لا يتمنى. طيب لا يتمنين الفعل هنا صار الحركة عليه فتحة لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة، تعرفون نون التوكيد إما أن تكون ثقيلة وإما أن تكون خفيفة، قد جمع الله بينهما في قوله ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، دي ثقيلة، ولا يكون من الصاغرين، هذه خفيفة. لا يتمنين، التمني هو رجاء حصول ما يستبعد، رجاء حصول ما يستبعد. لا يتمنين أحدكم من ذكر أو أنثى الموت. الموت قال علماؤنا مفارقة الروح للبدن في هذه الدار. الموت مفارقة الروح للبدن في هذه الدار، في دار الدنيا، لأنه عندنا الدور ثلاثة: دار الدنيا، ويقابلها دار الآخرة، وبينهما دار البرزخ. البرزخ اللي الحاجز بين الشيئين، من حين أن توضع في قبرك إلى أن تخرج من قبرك يوم القيامة. فهذه الدور ثلاثة. فالإنسان إذا مات يرجع إلى أمه الأولى التي هي الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. خرج من بطن أمه إلى دار العمل، لكنه سيخرج من دار العمل إلى بطن أمه الأولى التي هي الأرض، ومنها يخرج إلى دار القرار، دار الاستقرار، إما في جنة وإما في نار. فهذه الدور. والروح كما مضى معنا الكلام لها خمسة تعلقات بالبدن، ليس كذلك؟ تعلق الروح بالبدن، والإنسان في بطن أمه، إنسان في بطن أمه نفخت فيه الروح، ولذلك هو في بطن أمه يتحرك، وتشعر الأم بهذه الحركة. فهذا تعلق الروح بالبدن. ثم تعلق الروح بالبدن بعدما يخرج إلى هذه الدنيا، صار فيه تعلق من نوع جديد، تجعل هذا الإنسان يمشي ويتكلم وله إرادة وما إلى ذلك. ثم النوع الثالث تعلق الروح بالبدن حال النوم. حال النوم هو تعلق، لكنه تعلق ناقص، أليس كذلك؟ ولذلك إنسان النائم ما يرى، لكنه ممكن يسمع. ولذلك يأثر الإنسان النائم إذا أتيت أمام عينه بمال ولا بكذا ما يشعر، لكن لو أنك يعني صفقت أو طرقت أو أزعجت فإنه ينتبه. فهنا تعلق الروح بالبدن مختلف. ثم النوع الرابع تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ، في القبر. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه لا يسمع قرع نعالهم تعاد روحه في بدنه. يقول الله عز وجل: أعيد روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم النوع الخامس والأخير والكامل تعلق الروح بالبدن إذا نفخ في الصور، يعني يوم القيامة إذا حصلت النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ينادي مناد: أيتها الأجساد البالية، أيتها العظام النخرة، قوموا إلى ميقات رب العالمين. خلاص تعاد الروح في البدن ولا تفارقه بعد ذلك أبدا، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، بعد ذلك الروح لا تفارق. وهذه خمسة تعلقات: تعلق الروح بالبدن وهو في بطن أمه، ثم حال خروجه إلى الدنيا، ثم حال نومه، ثم في عالم البرزخ، وأخيرا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر. لضر اللام لام السببية، أي من أجل ضر أو بسبب ضر. والضر هو ما يتضرر منه الإنسان، قد يكون هذا الضر في البدن، قد يكون في المال، قد يكون في الأهل، قد يكون في الدين ونحو ذلك. مهما نزل بك من ضر أصابك مرض شديد، أو هلك مالك، أو هلك ولدك، أو غير ذلك، فالإنسان ما يتمنى الموت. فإن كان لا محالة، يعني إن كان لا بد، إن كان لا فرار، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ما هنا مصدرية، يعني أحيني مدة الحياة التي هي خير لي. واضح أيها الناس؟ هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. ما يقول اللهم أمتني، أو بعض النساء إذا ضج أولادها وكسروا بعض العدة يقول إن شاء الله ربنا يأخذني ويريحني منكم. ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز. لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به. طيب، نقرأ في القرآن بأن مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا، ونقرأ في القرآن بأن يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما قول يوسف فما فيه إشكال، فهو ما طلب الموت وإنما طلب الثبات على الإسلام حتى يموت. وهو كقولنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء، ليس دعاء بالموت وإنما دعاء بحسن الخاتمة. أما بالنسبة لمريم عليه السلام فقد قال أهل العلم بأنها لما جاء ولدها من غير زواج، وهي تعلم بأن بني إسرائيل قوم سليط اللسان قليل الإحسان، وعلمت بأنهم سيطعنون في عرضها ويعرضونها لبلاء لا تطيقه، فإنها تمنت الموت خوف الفتنة في الدين. ومن هنا قال العلماء يجوز تمني الموت في حالتين: الحالة الأولى خوف الفتنة في الدين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والحالة الثانية طلب الشهادة، طلب الشهادة، والشهادة موت. الشهادة في النهاية، الشهيد في حكم الدنيا ميت، بدليل أن أمواله تقسم وزوجته تنكح، أليس كذلك؟ ولذلك بعض الصحابة دعا الله بالشهادة، فعبد الله بن رواحة لما أراد أن يخرج إلى مؤتة وقال له الصحابة وهم يودعونه ردك الله سالما يا ابن رواحة، قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد حتى يقال إذا مروا على جدفي يا أرشد الله من غاز وقد رشد، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عبد الله بن جحش في يوم أحد دعا هو وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قال اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا حرده عظيما بأسه أقاتله ويقاتلني، فأحتز رأسه وأسلبه ماله. فقال عبد الله بن جحش آمين، ثم دعا عبد الله بن جحش قال اللهم إني أسألك أن تلقيني غدا عدوا شديدا بأسه عظيما حرده يقاتلني وأقاتل فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب سألتني فيما فعل ذلك يا عبدي أقول من أجلك يا رب. الرحمن آمين. فعلا حصل لعبد الله بن جحش ما أراد، قتل وبقرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه رضي الله عنه. فهنا طلب الموت أو لم يطلب، لكنه طلب الموت شهادة في سبيل الله. فمن هنا قال علماؤنا رحمهم الله بأن تمني الموت يجوز في هاتين الحالتين، هذا من باب الجمع بين الأدلة عند خوف الفتنة في الدين وعند طلب الشهادة في سبيل الله. أما قضية الانتحار هذه فهي غير واردة أصلا عندنا معشر أهل الإسلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، والذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الصبر على المصيبة وعلى الضر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن يجب عليه أن يصبر. ثم من فوائد هذا الحديث بأن الإنسان لا يستقل بمعرفة الخير من الشر. ليه؟ لأنه يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير وتوفني ما كان، يعني يا رب أنا والله ما أعرف هل الحياة خير لي أم الموت خير لي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. ومن فوائد الحديث أن الدعاء بطول العمر ينبغي أن يقيد بصلاح العمل. يعني في بعض الناس يقول لك: الله يطول عمرك، مش كده؟ وفي بعض البلاد يقول لك: طال عمرك، قبل أن يتكلم معك يقول لك: طال عمرك كذا كذا. يعني هو دعاء بطول العمر. هل طول العمر أيها الإخوان خير محض؟ قد يكون خيرا وقد يكون شر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وإلا بعض الناس طول العمر بالنسبة له، نسأل الله العافية، شر. يعني بعض الناس عمره طويل لكنه سبحان الله تجده يغدو إلى المسجد. والله رأينا بعض عباد الله الصالحين من أهل هذه البلاد بلغ من الكبر عتيا وتكاثرت عليه الأمراض، وبينه وبين المسجد يعني نحو من 100 متر ليس أكثر، ربما يمشيها في نصف ساعة، لكنه يحرص الصلوات الخمس، يعني يمشي الهوينا يعاني ما يعاني حريص على أن يوقع. وبعض الناس والعياذ بالله بلغ من الكبر عتيا، الأذان أذن وقاعد يلعب ضمنة، إذا كان أحسن يموت، أليس كذلك؟ فخيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك إذا قلت لإنسان: أطال الله عمرك، فيقول: لو أطال الله عمرك في طاعة الله، أطال الله عمرك في طاعة الله. أو إذا دعوت الله لنفسي فأقول: اللهم إني أسألك طول عمر في حسن عمل. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه ثلاثة وأصحاب ابن حبان. نعم، هذا الحديث يعني ما فيه كلام كثير. المؤمن يموت بعرق الجبين. الجبين معروف اللي هو الجبهة، هذه الجبهة. المؤمن يموت بعرق الجبين، ذكر العلماء فيه تأويلات ثلاثة. التأويل الأول بأن المقصود بأنه يشدد عليه عند النزع من أجل أن يكفر الله ذنوبه وسيئاته، لذلك من شدة النزع فإنه يعرق، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني: المؤمن يموت بعرق الجبين بأنه في كد وتعب في طاعة الله حتى يموت، في كد وتعب في طاعة الله حتى يموت. ولذلك بعض عباد الله الصالحين من المعاصرين كان يعني في كل يوم يصلي العشاء ثم يأوي إلى بيته فينام، ثم إذا انتصف الليل قام، يتهجد بالليل نحو من 5 ساعات، وكان مواظبا على صيام الاثنين والخميس، وكان عنده من الطاعات. لما كان في عند الموت ويعاني ما يعاني من المرض، وأحيانا يدخل في غيبوبة وأحيانا يفيق، ولده جاءه بكوب من اللبن، قال له: يا أبتي اشرب هذا. قال له: دعني أصلي. كان المغرب يؤذن، فبدأ يصلي في سريره، فلما قال السلام عليكم قبل أن يقدم إليه كوب اللبن توفاه الله. فهذا مات في طاعة، في تعب، تعبان في طاعة، يعني مع شدة مرضه حريص على الصلاة، لأنه مات وهو محب لهذه الصلاة. طيب، التأويل الثالث بأنه يموت في خجل وحياء من الله، يعني الزول لما يخجل بيعرق كده. فهذا المؤمن الطيب وهو في سكرات الموت رأى ما أعد الله له في جنته من النعيم، قال له: يا عبد الله، هذا مقعدك في الجنة. وهو يتذكر الذنوب والمعاصي فيخجل ويستحي من القدوم على الله عز وجل، فتظهر يعني هذه الحبات من العرق على جبينه. فهذه تأويلات 3: المؤمن يموت بعرق الجبين، بمعنى أنه يشدد عليه عند الموت من أجل التطهير والتنقية. المؤمن يموت بعرق الجبين لأنه يكد في طاعة الله حتى يموت. المؤمن يموت بعرق الجبين أي في حال حياء وخجل من الله. أسأل الله أن يحسن خواتيمنا.